بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. تعلمون أن هذا الباب من جملة أبواب صلاة الجمعة، وقد سبق جملة أبواب كثيرة، منها ما يتعلق بحكم الجمعة والتشديد في ترك في أو النهي عن تركها، وكذلك أيضا العدد الذي تقوم به الجمعة، وآداب الذهاب إلى الجمعة، وأحكام كثيرة سبقت. ولا زال بقي معنا أيضا جملة أبواب متعلقة بالخطبة وغايتها وشروطها، وفي أحكام بسطها الشيخ هنا. من هذا الباب في قوله: باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له، على معنى أن هذا مطلوب في الخطبة، من حيث إن أولا السلام على المأمومين، وكذلك التأذين، ومعلوم أن أذان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا، ثم لما كثر الناس شرع عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني أو الأذان الأول من حيث الترتيب الزمني، وهو نداء ثاني من حيث أنه جاء عقيب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذان الذي يؤذن بين يدي الخطيب أو بين يدي الإمام هو يسمى التأذين الثاني باعتبار أن ذلك هو التأذين الأول، ويسمى التأذين الأول باعتبار أنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: باب تسليم الإمام، يعني قوله السلام عليكم حينما يرقى على المنبر ويستقبل المأمومين، والتأذين إذا جلس عليه، يعني أن نداء الجمعة الذي المقصود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هو الأذان الذي عند المنبر، على معنى أنه لا يؤذن إلا إذا صعد الإمام المنبر، ولهذا قال والتأذين له، والتأذين إذا جلس عليه يعني إذا جلس على المنبر، واستقبال المأمومين له. واضح من العبارة أن المأمومين هم الذين يتجهون بوجوههم إلى الإمام، وكأنهم يتحلقون حوله عند خطبة الجمعة، وهذا الأمر هو الذي سنفصله في الكلام على الحديث المقتضي لهذا. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو الأثرمي في سننه عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحديث كما ذكر الشيخ ابن لهيعة، وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ضعيف جدا، ولكن في الباب أحاديث أخرى، من حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من المنبر سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد، فكانه يسلم في أول أو عند القوم الذين يقترب منهم عند المنبر، ثم إذا صعد المنبر سلم على المجموع. لكن في إسناد هذا الحديث ضعف أيضا، وفي أيضا حديث آخر عن عطاء مرسلا، وبعضهم استحب أن يسلم الإمام عند صعود المنبر، وبعضهم لم يستحب ذلك، بل قد نقل عن بعضهم الكراهة، وبخاصة أنهم يقولون إنه عند دخول المسجد يكون سلم فيكفي هذا، ولكن إذا ثبتت السنة بهذا فمعلوم أنه لا مجال للحديث، وإلا لا شك أن السلام في أصله معلوم مشروعيته، وإفشاؤه كذلك مطلوب إفشاؤه، وأن القائم يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، فمعلوم أحكام السلام هذه. وإنما الكلام هو عن خصوصية التسليم من أجل الجمعة، ولهذا هذا الذي ينبغي أن نتحراه دائما في موضوع العبادات، هو أننا حينما نقول بشيء وبخاصة نخصص شيئا معينا، أن نقول هذا متعلق بهذه الفريضة أو متعلق بهذه الحالة أو متعلق بهذا المسجد أو متعلق بهذا الوقت أو نحو ذلك، هذه كلها إذا كانت أمورا تعبدية فلا مجال للرأي، فأن نستدل مثلا بعمومات إفشاء السلام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف ونحو ذلك، هذا لا شك أنه حق، لكن أن نقول إن هناك سلاما خاصا في يوم معين أو في هيئة معينة أو حالة معينة والتزام ذلك على أن يكون سنة، هذا هو الذي ينظر فيه. وأنا أقصد بهذا أنه أي شيء مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم مشروعيتها، والإكثار منها كذلك في جميع الأوقات وفي جميع الأحيان، وهناك أوقات خاصة يستحب الإكثار منها كليلة الجمعة ويوم الجمعة ونحو ذلك. لكن مثلا لو أن إنسانا قال إنه تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا أو في يوم كذا أو في حالة كذا، حينئذ نقول له لابد أن تأتي بدليل على أن الصلاة مستحبة في هذا الوقت أو في ذلك الوقت أو في هذه الهيئة أو في هذه الحالة أو في ذلك المكان. ففرق بين أن عموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في جميع الأوقات، وأن نقول إنها مستحبة في ذلك الوقت بخصوصه. فهذه الأمور يجب أن يكون عند الإنسان فيها ميزان، أن يخصص شيء، ذكر، صلاة، سلام، أي هيئة من الهيئات التعبدية، ونخصها بزمان أو نخصها بمكان أو نخصها ب... هذا كله يحتاج إلى دليل، ولا يستدل بالعمومات على التخصيص. ولهذا دائما يقول ما لم يتخذ عادة، لأن اتخاذ العادة يحتاج إلى دليل في العبادات خاصة، أو اتخاذه عادة يأتي من بعدهم تأتي الخلوف والأجيال فيما بعد تظن أنه سنة، هذا هو الذي يقال. لكن هنا في السلام إذا رقى المنبر إذا ثبت فيه الحديث، لكن على كل حال قد يكون مجموع هذه الحديث يشد بعضها بعضا، وتعاقب المسلمون على هذا جيلا بعد جيل في كثير من الأعصار والأمصار، ويدل على أن له أصلا. فإذا هذا الحديث يدل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى الإمام المنبر، وكره ذلك مالك وأبو حنيفة. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الدوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الذوراء، فثبت الأمر على ذلك. ولأحمد والنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. رواه ابن ماجه. حديث السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، على معنى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لم يكن إلا أذان واحد، لم يكن إلا أذان واحد، وهو الأذان الذي على المنبر. وهو أذان إما أن نقول إنه لدخول الوقت، إذا قلنا إن صلاة الجمعة وقتها بعد الزوال كالظهر، أو أنه نداء للإنصات حتى ينصت المأمومون ويعلمون أن الإمام قد صعد، فيسكتون عما هم فيه، عما هم مشتغلون فيه من صلاة مثلا أو قراءة قرآن أو ذكر أو نحو ذلك. لكن على كل حال لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا عمر إلا أذان واحد، وهو كما قلنا إما أن يكون لإعلام بدخول الوقت، إذا قلنا إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، أو أنه إعلام بصعود الإمام المنبر حتى ينصت الناس. وأنتم تعلمون الخلاف الذي مر معنا في وقت إقامة الجمعة، ثم لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس رأى أنهم بحاجة إلى إعلام مبكر بالأذان، فشرع الأذان على الزوراء، والزوراء هذا سوق بالمدينة يجتمع فيه الناس ويتكاثر فيه الناس، فأمر من ينادي هناك ويؤذن الأذان الأول من أجل أن يستعد الناس ويتهيأوا للحضور. فإذن الأذان الثاني لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ولا عمر، ولكنه سنة راشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولهذا لا مجال أبدا ألبت لمن يقول إنه بدعة، أبدا لا مجال. وجد في المتقدمين من قال إنه بدعة، ولكن حملوه على أنه بدعة يعني أنه ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنه مني عنه أو أنه مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، والأمة متفقة أهل السنة والجماعة على أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، فسنته وسنة الراشدة متبعة لا لذاته وإنما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا. فمن هنا لا مجال أبدا البتة لمن يشكك في مشروعيته أو سنته، وإنما هذا فيه رائحة من رائحة التمرد على عموم ما رأته أمة الإسلام. ولهذا المسلمون على طول التاريخ كما ذكر الشيخ هنا ونقل أيضا عن الحافظ قال والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، على معنى أنه استسلم كل الناس في عهده، لم ينكر عليه، لم ينكر عليه أحد البتة، أخذوا به وأطاعوا لأنهم يعلمون لزوم طاعته. لا مجال أبدا إن شاء الله للتساؤل في هذا الأمر أو بدعية الأذان الأول بأي حال من الأحوال، فالأمر في هذا ظاهر وحق وسنة متبعة من خليفة الراشد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أمثاله في ما يسنونه، فنحن لا نتبعهم لذاتهم وإنما لأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما رأى كثرة الناس وحاجتهم إلى هذا النداء شرع لهم النداء الأول بالزوراء كما قلنا، وهي سوق بالمدينة، وقيل إنها صخرة عند الباب عند باب المسجد، ولكن الصحيح أنها سوق بالمدينة. قال فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، سماه نداء ثالثا باعتبار أن الإقامة نداء، الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة، إذن أصبح ثلاثة فكان ثالثا باعتبار الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان أيضا، لأن الأذان إعلام والإقامة إعلام، الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بقيام الصلاة، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المقصود الأذان والإقامة. وقد يقال أيضا أذانين كل صلاة بين كل أذانين صلاة أن الإقامة سميت أذانا تغليبا كما تقول القمرين والعمرين ونحو ذلك من باب التغليب، ولكن في حقيقة من حيث اللغة هي إعلام، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وإقامة الصلاة إعلام بقيام الصلاة. وأكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أكثر من مؤذن، فكان بلال مؤذنا، وكان ابن أم مكتوب مؤذنا، وأبو محذورة كذلك أيضا، وسعد القرب أيضا كان مؤذنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أكثر من مؤذن. ولكن لعل مراد هنا مؤذن واحد يعني الجمعة، مؤذن واحد يعني للجمعة، لم يكن مؤذن إلا واحد، هذا يمكن. أما ثابت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أكثر من مؤذن، حتى إن قبل لم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للجمعة، إنما الذي كان يؤذن بلال رضي الله عنه. وفي رواية لهم: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء. الذي يبدو والله أعلم أن عثمان رضي الله عنه في أول خلافته لم يكن فيها إلا أذان واحد، ولكنه لما كثر الناس ورأى الحاجة شرعه في أثناء خلافته. قال: فثبت الأمر على ذلك. ثبت الأمر يعني أن الناس التزموا واطعوا ولم يكن ثمة خلاف، بل لم ينقل أنه يعني خلاف يعتد به أنهم اختلفوا على عثمان في الأذان، وإنما أخذه الناس وسلموا به. وليحمد والنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل. إذن قوله كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا يوافق الترجمة التي عقدها المصنف في قوله والتأذين إذا جلس عليه. والتأذين إذا جلس عليه يعني أن الأذان لا يكون إلا إذا رقى الإمام المنبر، ولا يكون قبل ذلك، فإذا رقى الإمام المنبر يكون التأذين. ومعلوم أن هذا هو المتبع في جميع الأقطار الإسلامية ولله الحمد. قال: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل، يعني إذا فرغ من الخطبة ونزل أقام الصلاة. ويروى أن بلال كان يؤذن خارج المسجد، يعني يخرج خارج الباب، لأنه ما كان في منارة، المنارات لم تكن موجودة، وإنما كان قال أنه كان يؤذن خارج الباب عند باب المسجد من الخارج. أما ما أحدثه الناس من بدع، ومع الأسف أن هذا مثل هذه البدع تقبلها النفوس وتستأنس بها، لأن أول ما تبدأ بأشياء غالبا محببة للنفس كذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض قراءة الآيات المعروف فضلها، آية الكرسي مثلا قل هو الله أحد، المعوذات، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاف إلى المصطفى ألقاب تحبها النفس، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا، كلها حق. ولكن أن نخصصها بعبادة أو نجعلها بعد الأذان أو نجعلها قبل الجمعة أو بعد الجمعة، أو هذه كلها يحتاج إلى دليل. حينما تكون الذكر فاضل بنفسه ككلمة التوحيد، كلمة التوحيد معلوم فاضلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولكن حينما نخصصها بوقت معين أو هيئة معينة أو حالة معينة، هذا هو الذي نحتاج فيه إلى دليل. ومع الأسف أنه انتشرت بدع كثيرة في الأذان، وعند إقامة الصلاة وقبل الأذان تجد قبل أن يؤذن يرفع نداءات وابتهالات والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله لا أصل له، وهذا أمر مبتدع، هذا كله أمر مبتدع. قد يقول قائل هذه كلمة طيبة، نقول هي كلمات طيبة، لكن أين الدليل على أنها مشروعة تخصيصها في هذا الوقت أو في تلك المناسبة؟ فهذه كلها أمور نحتاج فيها إلى دليل. فلا يتعبد الله عز وجل ولا يرجى الثواب إلا بمقتضى ما شرع، لا أننا نشرع لأنفسنا وتستحسنه عقولنا. ولهذا غالبا تبدأ الكلمة الطيبة والصحيحة ثم يضاف إليها، يضاف إليها أنواع أدعية، أنواع توسلات غير مشروعة، وأنواع أشياء، ولا يزال الأمر يكبر يكبر ويحجم حتى يصل تبدأ يمكن دقيقة دقيقتين قبل الأذان، ثم تكون نصف ساعة، هذا يقرأ الفاتحة، وهذا يقرأ سورة الإخلاص، وهذا يقرأ آية الكرسي، وهذا يسبح، وهذا يهلل، وهذا يكبر، وهذا وتمتد الأمور، وتفشو البدع بمثل هذا وإن كان في أصلها محببة، ولكن الاستحباب النفسي والقول النفسي هذا ليس دليلا، وإنما الحق أن يكون هواك أو تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تجعل الدين تبعا لهواك. فأخشى أن مثل هذا يكون قد دخل في قوله، أخشى أن يكون أن مثل هذا يكون قد دخل في مثل قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فحينما تتعبد الله عز وجل بهواك وبرغباتك، حتى وإن كان هي أذكار مشروعة لكن ليست مخصوصة بأوقات، فتضعها في هذا الوقت لأنك استحسنتها، هذا نوع من الهوى. إنما اجعل العكس، اجعل هواك منقاد للسنة، لا أن تأتي بالله وتجعلها تابعة وخاضعة لهواك. ولهذا الشرع جعل العبادات موقوتة، جعل الصيام في رمضان، ليس لنا أن ننقله أبدا إلى أي وقت واحد، إلى وقت غيره ولا إلى أي شهر. وجعل ستة شوال، لا يمكن أجعل ستة القعدة. ولهذا من رحمته بناء أنه قال ست من شوال، على ما أنك لك أن تنقلها خلال شوال فقط. وإن كان بعض العلماء فهم من قوله أتبعه ستة من شوال يعني أيضا أن تكون متبعة، على ما أن تكون بعد العيد، وهذا له وجه. فما دام الأمر مفهوم من النص فعلى العين والرأس، وجعل الصيام ليوم عاشوراء فقط، ولا نصوم عاشوراء من صفر ولا عاشوراء من ربيع، ولا نصوم يوم المولد لا دليل عليه، ولا نصوم يوم 27 رجب لا دليل عليه، ولا نصوم يوم الجمعة على عظم فضلها. وإن كان الصيام مشروع ومطلوب وعبادة لله عز وجل وقربة، لكن لا، ليس لنا أن نضعه إلا حيث أمرنا الشارع. لو أن الإنسان التزم أنه يصوم يوم السبت نقول هذه بدعة، يقول أخي أنا أصوم، تقول ولو كان صيام، التزام يوم السبت صيام هذا بدعة، لكن لو التزم يوم الاثنين نقول على العين والرأس، لأنه جاءت السنة بيوم الاثنين، يوم الخميس نعم، أيام البيض نعم، ثلاث أيام من كل شهر نعم، لكن لو أن الإنسان التزم خمسة أيام من كل شهر التزاما واعتبرها سنة نقول هذا بدعة، لكن لو صام خمسة أيام لا على أنها يعني سنة، وإنما رغب الاستزادة في الصيام، أو يصوم يوم ويترك يوم هذا سنة، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويترك يوما أو يفطر يوما. إذن حتى الأذكار، حتى الصيام، حتى القراءات لا يمكن أن نخصص وأن هذا الوقت يتميز أو ذلك اليوم يتميز أو ذلك المكان يتميز إلا بدليل. لا تخصص يوم الثلاثاء بالصيام، ولا يوم السبت بالصيام، ولا يوم الأحد بالصيام، يوم الاثنين، يوم الخميس، ست من شوال، عشرة ذي الحجة، عاشوراء وقبله التاسع وبعده الحادي عشر، هذه كلها سنة. أما أن نخصص يوم عشرة صفر ولا عشرين صفر أو عشرين محرم، هذا كله لا دليل عليه. وخصص قراءة قل هو الله واحد بعد كذا وقبل كذا من غير دليل، لا، هذا بدعة، لأننا في العبادة متبعون، هوانا تبع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن جميع ما يحدث الناس من أذكار سواء قبل الأذان أو بعد الأذان أو قبل إقامة الصلاة، قبل نداء الجمعة، بعد الجمعة، من غير دليل أبدا. أما مثلا تسبح الله 33 وحمده 33 وتكبيره 33 وقول لا إله إلا الله 800، هذا ما هذا معلوم.